أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيها إلى فصل في النفاس، بعد أن انتهى الشيخ من باب الحيض بدأ يتحدث عن النفاس، فقال: فصل. النفاس هو الدم الخارج من القبل بسبب الولادة غير زائد على 60 يوما، فإذا زاد على 60 يوما فلا تستظهر. وحكم دم النفاس فيما يمنعه وفي اقتضائه الغسل حكم دم الحيض مطلقا، والله أعلم. قال الشارح: فصل في بيان حقيقة النفاس. النفاس لغة ولادة المرأة. النفاس في اللغة ولادة المرأة. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج، حين أتاها الحيض قال لها: أنا فستي، أي أنزل عليك دم الحيض. وكذلك قال للسيدة أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في الحج، قال لها: أنا فستي. ثم قال لهما، لكل واحدة منهما يعني على حدة، فعلم ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالدم النازل على المرأة بعد الولادة يقال له نفاس، الدم ذاته. ولذلك يقال دم النفاس، أي نزل بسبب الولادة، لأن النفاس لا ينزل وحده كالحيض، وإنما ينزل بسبب. ولذلك قال: النفاس لغة ولادة المرأة، ولذا يقال دم النفاس، أي الدم النازل بسبب الولادة، وهو النفاس. واصطلاحا هو الدم الخارج من القبل بسبب الولادة، في اصطلاح أهل الشرع الدم الخارج من القبل بسبب الولادة، سواء كان معها أو بعدها. وقد يخرج الولد جافا من غير دم، ثم ينزل الدم بعد ذلك، وسواء نزل معه الدم أو نزل بعده فهو نفاس. لا قبلها فليس دم نفاس. إذا نزل الدم قبل الولادة يعني أثناء الحمل، طبعا فيه خلاف كبير بين الفقهاء، عندنا المالكية يقولون هو دم حيض، وإن كانت الحامل في الغالب لا تحيض، وعند جمهور العلماء دم علة وفساد، يعني لا يمنع صلاة ولا صوما، يعني يعتبر دم استحاضة، لأن يعني لأن شغل الرحم بالولد يمنع نزول الدم، لأن الدم نازل من الرحم، فإذا كان مشغولا بالولد فلا ينزل منه شيء. لكن الإمام مالك رضي الله عنه قال هو حيض، قال هو حيض، وله في ذلك تفصيل كما ذكرنا في باب الحيض، في حيض الحامل. فإذا نزل قبل الولادة فعندنا يقال له حيض، وعند غيرنا يقال له دم علة وفساد. وهذا مبني على أن معناه اصطلاحا الدم الخارج من القبل بسبب الولادة، فإذا لم يكن هناك ولادة فلا نفاس. وأما على أنه تنفس الرحم بالولد فيجب الغسل ولو خرج الولد جافا، يعني أن معنى النفاس تنفس الرحم بالولد ونزوله، فإذا لو نزل الولد جافا ولم ينزل معه دم لأوجب الغسل على المرء، ده على سبيل الفرض والتقدير، يعني لو واحدة ولدت ولم ينزل منها شيء، خرج الولد جاف ولم ينزل عليها دم بعد ذلك، ماذا تصنع؟ تغتسل وتصلي، لأن الدم هو الذي يمنع الصلاة. لكن إذا لم يكن هناك دم إذن فتغتسل بسبب تنفس الرحم بالولد ونزوله، فالنفاس موجب من موجبات الغسل كالحيض سواء بسواء. فالعلماء يعني يفرضون المستحيل في مثل هذه المسائل، لكن طبعا معروف أن النفاس لابد أن يصحبه دم لازم. وأكثر النفاس 60 يوما، ولا حد لأقله، لا حد لأقله. ولذلك قلنا إيه، لو ولد أو نزل الولد جافا من غير دم لوجب الغسل. فلو واحدة مثلا طهرت من الدم بعد يوم أو يومين أو 3 أو 4 تغتسل وتصلي وجوبا. ولكن بعض النساء تعتقد أنه لابد من المكس 40 يوما، وأحيانا يفرقون بين الولد والبنت، يقولون الولد مثلا 25 والبنت 40، هذا طبعا تبع علم الرقة وليس من علم الفقه في شيء، لكن ضوابط أهل العلم غير كده، لا فرق بين الولد والبنت في النفاس، ولا حد لأقله، هذا أهم شيء في المسألة، لا حد إيه لأقله. فلو طهرت بعد يوم، بعد أسبوع، بعد 10 أيام يجب عليها أن تصلي، تغتسل ثم تصلي وتصوم إن كان رمضان، وتطوف إن كانت في الحج أو في العمرة، وهكذا، ويأتيها زوجها وتدخل المسجد وتعتكف، يعني كل ما هو مطلوب منها من العبادات تفعله. لكن أحيانا المرأة مثلا تطهر بعد 15 يوما وتمكس إلى 40 من غير صلاة، وتحرم زوجها أن يقترب منها، ولا تذهب إلى المسجد، ولا تصوم في رمضان، يعني تكون طاهرا وتفطر اعتقادا منها أنها لابد أن تمكس 40 يوما. فهذا يعني لابد أن يتفقه الرجل حتى يفقه امرأته، يعني هذا الباب باب الحيض وباب النفاس، يعني يجب على الرجل أن يتعلمه حتى يعلم إيه؟ يعلم أهله، يعني زوجه أو زوجاته وبناته، لابد، لأن المرأة قد تستحي من أمور كثيرة، فالرجل يكون هو المفتي في البيت، يتعلم ثم يعلم، لأن هذا هو المطلوب في العلم، أن تطلبه لتنفع نفسك وتنفع غيرك. وأول الغير هم الأهل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فهذا من وقايتهم، إلا أنها تترك الصلاة جهلا. فأن يعني الإنسان يعني يكون مشتركا في الإثم معها، لأنه لم يفقهها في الدين وهو مسؤول عنها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ولذلك بعض العلماء يقول أنا بعد أن كنت، لما تزوج قال بعد أن كنت مسؤولا عن 5 صلوات أصبحت مسؤولا عن 10 صلوات، أصبحت مسؤولا عن 10 صلوات، يعني أنا وأهلي. انظر، انظر إلى يعني المسؤولية والشعور بها، عشان لأن ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي شأن سيدنا إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه من ضمن المسائل المهمة جدا بالنسبة لإيه؟ للرجال قبل النساء. فإذا زاد على 60، طبعا أكثر النفاس عندنا المالكية فقط 60 يوما، بمعنى لو استمر الدم النازل مع الولادة أو بعدها إلى 60 يوما فهو نفاس، فهو حكمه حكم النفاس، يعني يمنع الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف ومس المصحف وغير ذلك، والطلاق محرم في الحيض وفي النفاس، الأشياء التي يمنعها إيه؟ يمنعها الدم، نزول دم الحيض ونزول دم النفاس. أما عند جمهور العلماء، عند الأئمة الثلاثة الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي، 40 يوما، أكثره 40 يوما. وهنا نقطة مهمة جدا، وهي أنه أحيانا النفساء وكذلك الحائض كما تحدثنا في الباب الماضي ينقطع الدم يوما أو يومين أو 3، ينقطع عند الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم، تحدثنا في هذا قبل ذلك. هذه الأيام تغتسل فيها المرأة وتصلي وتصوم إن كان رمضان وتمس المصحف وتدخل المسجد، ونحسب أيام الدم، بمعنى إيه؟ يسموه العلماء مذهب اللقط، يعني نلتقط أيام الدم ونحسبها مع بعضها، يعني نزل في النفاس 10 أيام دم ثم انقطع 2 أو 3، تغتسل وتصلي وتصوم وتدخل المسجد، ولو في عمرة أو في حج تطوف وتعمل العمرة وتكمل المناسك، ثم أتى دم بعد ذلك يضاف على الدم الأول، وهكذا، ده يسموه التلفيق، التلفيق. وده مذهب اللقط، لقط أيام الحيض وإضافتها إيه؟ مع بعضها. مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما مذهب السحب، يعني أن أيام الأيام أيام الطهر الأيام التي لا دم فيها ينسحب عليها حكم الدم، يعني تمنع الصلاة حتى في الأيام التي لا ينزل فيها الدم ينسحب عليها الحكم، حكم الدم، بمعنى لا تصلي ولا تصوم ولا تدخل المسجد ولا تطوف ولا يأتيها الزوج. فهمنا هذه المسألة؟ مسألة مهمة جدا ونحتاج إليها كثيرا في الحج والعمرة. لو انقطع الدم بين الدمين، أي ما بين الدمين، الطهر بين الدمين، هل هو طهر أو حيض أو نفاس؟ يعني الإمام مالك والشافعي يقولان لا هو طهر، الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقولان ينسحب حكم الدم عليه. هذه مسألة مهمة جدا يعني. لكن متى يكون يعني متى يكون دم علة وفساد؟ بعد 40 عند الجمهور، وبعد 60 عندنا. حتى لو استمر الدم مثلا 3 أشهر، احنا عندنا نحسب 60 يوم، يعني ايام الطهر لا تحسب عندنا، 3 أيام طهر، 4 يأتي الدم أسبوع وينقطع مثلا 3، وهكذا نحسب أيام الدم. حتى ولو وصلت إلى 4 أشهر، لو وصلت إلى 4 أشهر، لكن يعني الذي يقول بالسحب يبقى على آخر 40 المرأة تغتسل وتصلي وتصوم حتى ولو كان هناك دم نازل، لأن هذا الدم يقال له دم استحاضة أو دم علة وفساد، لا يمنع صلاة ولا صوما ولا طوافا ولا شيئا من الأشياء المعروفة. نعم. بالنسبة للمستحاضة التي يعني الدم نازل باستمرار، هتاخد حكم السلس، يعني تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. فإن زاد على 60 يوما فلا تستظهر، يعني إن عندنا المالكية في استظهار، استظهار بمعنى يعني تبقى 3 أيام بعد انتهاء المدة المعروفة مثلا، يعني مثلا انقطع على 40 استمر مثلا بعد أن استمر 60 يوما، بعد أن استمر 60 يوما، إذا استمر 60 كاملة يبقى لا استظهار، لكن على 57 انقطع ثم جاء دم بعد ذلك يبقى تستظهر ب3 أيام، يعني تتبين هل هذا دم نفاس أو دم علة وفساد، تبقى 3 أيام استظهار كما في الحيض عندنا، يعني واحدة عادتها 7 أيام تستظهر، استمر الدم 1 2 3 برضو تترك الصلاة، دي 3 أيام استظهار، يعني هل هو دم علة وفساد أو هو حيض، بس الاستظهار ده عندنا فقط، عند المالكية فقط، عند الجمهور لا استظهار. يعني كل ما جاء بعد العادة، يعني عادة المرأة 7، كل ما جاء بعد العادة يعتبر دم علة وفساد، تغتسل وتصلي وتستمر في الصلاة وتتوضأ لكل صلاة. وأما أقله، قال هذا أكثره 60 يوما، وأما أقله فلا حد له من حيث الزمن، فلا ينافي أن أقله دفعة كالحيض، يعني أقل الدم في النفاس وفي الحيض دفقة أو دفعة، لكن النقطة لا تسمى شيئا، النقطة أو تلوث المحل لا يسمى شيئا، لابد من الدفعة والدفقة، نعم. هو يعني عملية لغوية يعني، يعني بتقول إيه إيه النفاس وإيه ال لكن هي مسألة استنباطية أكثر منها استنباطية يعني، هي استنباطية. مسألة استنباطية، ولذلك تلاقي فيها خلاف كبير بين الفقهاء يعني. لكن بتسأل أم المؤمنين عائشة، نعم، بعض المسائل سويه. ايوه طبعا، ايوه، لكن هي دي انا لم اقرا فيها نصا يعني، لم اقرا فيها نصا. فلا ينافي ان اقله دفعه كالحيض، يعني ان النفاس كالحيض في ان اقله ايه دفعه او دفقه، اما النقطه ومجرد التلوث لا يسمى شيئا، لا يسمى شيئا. وحكم دم النفاس فيما يمنعه من صحة صلاة وصوم وجميع موانع الحيض وفي اقتضائه الغسل، أي بعد انقطاعه، وفي ترتب الأحكام الشرعية عليها، فتعمر ذمتها بالصلاة، بحيث لو أخرت الظهر بعد انقطاعه كانت مطالبة بقضاء ما أدركت وقته من الصلاة بعد الانقطاع والحكم بأنها طاهرة. حكم دم الحيض مطلقا، أي في جميع صور المنع والاقتضاء للغسل، يعني لا فرق بين دم النفاس ودم الحيض في الأحكام. يعني دم النفاس يمنع الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف ودخول المسجد والطلاق ومس المصحف، لا القراءة، الحيض لا يمنع القراءة ولا النفاس. الحيض يعني يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف، إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة أجاز لها المالكية مس المصحف، لأنها لا تستطيع رفع عذرها إلا بعد انقضاء المدة، إلا بعد انقضاء المدة. فلو تركت مثلا القرآن يعني شهرا أو 40 يوما أو 60 يوما نست القرآن، فطبعا المعلمة والمتعلمة يبقى للضرورة يجوز لها إيه أن تمس المصحف أو تقلبه بسكين أو أعواد، يعني تمسك سكين وإيه وتقلب بها وتقرأ القرآن. وكذلك في الطهر، يعني الطهر من النفاس كالطهر من الحيض، القصة أو الجفوف علامتان في الحيض وعلامتان أيضا ينطبقان على النفاس. القصة ماء أبيض كالجير ينزل في نهاية النفاس وفي الحيض، وهي أبلغ وأدل على طهر الرحم وعدم وجود الدم فيه. أما الجفوف اللي هو إيه خروج القطنة أو القماشة التي توضع في المرج فتخرج من غير دم، إما القصة وإما الجفوف. فالطهر من الحيض كالطهر من النفاس سواء بسواء. وكذلك في اقتضاء الصلاة، بمعنى أنها لو طهرت قبل المغرب، قبل المغرب بقدر ما يسع الغسل وصلاة الظهر والعصر، يبقى وجب في ذمتها الظهر والعصر، وكذلك قبل الفجر، طهرت قبل الفجر بساعة أو ساعة إلا ربع، يبقى يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي المغرب والعشاء، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الشمس بنصف ساعة مثلا، بمقدار ما تغتسل وتصلي الصبح قبل طلوع الشمس، ترتب في ذمتها هذه الصلوات، حتى لو أخرت طبعا والتأخير لا يجوز طبعا, لا يجوز تأخير الغسل كسلا مثلا لا, وإنما يجب عليها أن تبادر حتى تدرك الصلاة في وقتها أداء. فإن أخرت واغتسلت مثلا بعد الغروب أو بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر لم يسقط المغرب والعشاء ولا يسقط الظهر ولا العصر ولا يسقط الصبح. ليه؟ لأنها طهرت في الوقت, في وقت الصلاة, يبقى ترتب في ذمتها, ترتب في ذمتها. أما إذا طهرت قبل مثلا إيه طلوع الشمس بخمس دقائق, هذه لا تستطيع أن تغتسل وتصلي, أو قبل غروب الشمس بخمس دقائق يبقى لا شيء عليها, قبل طلوع الفجر برضو بخمس دقائق أو عشر دقائق لا تستطيع إزالة يعني الحدث الأكبر والصلاة, ما فيش وقت. وإن كان عندنا المالكية عندنا احنا يجوز لها أن تتيمم وتدرك الصلاة في وقتها, يعني تتيمم وتدرك الظهر والعصر قبل غروب الشمس, وتتيمم وتدرك المغرب والعشاء قبل طلوع الفجر, وتتيمم وتصلي الصبح قبل طلوع الشمس, وتنوي استباحة الصلاة بالتيمم, تنوي استباحة الصلاة بالتيمم, لأن التيمم عندنا لضيق الوقت جائز. جائز. ولذلك قال إيه؟ فتعمر ذمتها بالصلاة بحيث لو أخرت الظهر بعد انقطاعه كانت مطالبة بقضاء ما أدركت وقته من الصلاة بعد الانقطاع, والحكم بأنها طاهرة. إذن فحكم دم الحيض ودم النفاس واحد في كل الأحوال, حتى في الطلاق لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته في حيض أو نفاس, وإن طلق يقع الطلاق مع الإثم وهو طلاق بدعي وليس طلاقا سنيا. وبذلك نكون قد انتهينا من باب النفاس, ثم ذكر الشيخ الباب الثاني في بيان متعلقات الصلاة. نعم. وضعت المرأة مولود قبل 8 يوم. انقطع ايه؟ وضعت قبل 8 يوم. قبل يعني قبل 120 يوم اقصد؟ تقصد؟ نعم. مثلا 8 يوم وضعت قبل قبل 120 يوم. انت تقصد يعني السقط يعني؟ السقط له حكم الولد. السقط له حكم الولد. يعني نعم ايوه له حكم الولد, السقط له حكم الولد سواء كان صغيرا او كبيرا. شهر مثلا لو شهر لا في شهر بعد يعني الأربعين, احنا عندنا حتى يحرم الاجهاض بعد الأربعين عند المالكية, يحرم الاجهاض بعد الأربعين, وعند الجمهور بعد 120 يوم. لكن لو حصل حمل ونزل بعد 40 يأخذ حكم النفاس, يأخذ حكم النفاس لو استمر الدم شهرين. نعم. لا قبل 40 لا حكم له, هيأخذ حكم الحيض المتأخر, حيض متأخر هيأخذ حكم الحيض المتأخر, يعني تمكس أيام الحيض وتستظهر 3 أيام وفقط, يعني ما تستمرش الايه الشهرين يعني. هذا والله أعلم.